طيب احنا في الاسباب العادية دايما، حتى يقول لك اسعى يا عبد وناسعى معاك، يقول لك العمل عبادي، يبقى مفرط في الصلاة وعامل كل حاجة، يقول لك العمل عبادي. طب لماذا تعمل؟ يقول لك لا، المعاش ده اسباب، ولا بد من سلوك الاسباب حتى يصل للإسهاد. طب الجنة ايضا لها اسباب، من اهم اسباب الجنة ان تحقق الآية التي يحفظها تقريبا جماهير المسلمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أسلوب عربي بيقول إنه الاستثناء اللي هو علمت إلا، ده استثناء كلنا عارفين، لما تنفي الاستثناء تجيب حرف نفي قبل الاستثناء يفيد الحصر لبعد أداة الاستثناء. يعني الشهادة بنقول فيها ايه؟ لا اله الا، تمام؟ تثبت العبادة لما بعد الا، خلاص؟ دايما الاستثناء كده، الا اداة الاستثناء، دايما المعنى المقصود اللي بعد الاستثناء مباشرة. لا اله الا الله، تقول اول لا اله لوحدها ده كفر بواحد، تمام؟ طيب إلا هنا منفية، منفية بإيه؟ بلا، لا حرف نفي، تمام؟ هنا في الآية دي وما خلقت الجن والإنس إلا، ما هنا حرف نفي زي لا بالضبط، تمام؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، المقصود المعنى اللي بعد إلا مباشرة اللي هو إيه؟ ليعبدوا. طيب العبادة دي كم من جماهير المسلمين يعرف ايه معنى العبادة؟ هو فاكر العبادة نيجي في المسجد وننقطع ونصلي ونصوم والكلام ده، هو فاكر ان دي العبادة، او يجي رمضان نصوم مثلا، الحج نحج، العمرة نعتمر، فاكر ان العبادة هي دي. لا، عبادة الله تبارك العزيز يعبد بقى عشان يدخل الجنة لازم يصحح عنده معنى العبادة. العبادة بعدد الانفاس، إذا كان ممكن تستغني عن النفس تستغني عن العبادة. العبادة مش هي الأركان الأربعة العملية بعد الشهادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والكلام ده، مش دي العبادة خالص، ده جزء من العبادة لكن مش هي العبادة. العبادة أن تعبد نفسك لربك. يعني يعني ما تعملش حاجة في حياتك إلا ما تستأذن الشرع فيها. اي حاجة، شوف لو عايز تشيل اشياء من على الارض انا مأذون لي اشيل الاشياء دي ولا مش مأذون لي؟ الشرع اذن لي ولا ما اذن ليش؟ انت بتحرك رجليك خطواتك، لما ترفع رجلك مأذون لك ترفعها الاول؟ مأذون لك؟ طب ماشي مأذون لك ترفعها، طب هتحطها فين؟ هتحطها هنا اذن لك انك تحطها هنا ولا لم يؤذن لك؟ هي دي العبادة. كل شيء في حياتك له حكم شرعي، لم يترك الله تبارك وتعالى الناس هملا. اوعى تكون فاكر حاجة بسيطة، تفرح هناك عبودية الفرح، تحزن عبودية الحزن، تشبع عبودية الشبع، تحزن عبودية الحزن، تفرح عبودية الفرح. كل هات لي حاجة وضدها، أي صفة تخطر على بالك لها ضد، مطلوب عبودية لهذه الصفة ومطلوب عبودية لضد الصفة، تمام؟ يعني مرة إمام كبير من أئمة المسلمين اسمه الفضيل بن عياض، كان له ولد بيحبه جدا، والولد ده كانوا يصفونه بأنه من أولياء الله وهو شباب، اسمه علي. فكان علي ده يعني أبوه يحبه جدا جدا، وهو كان يحب أبوه جدا، فكان يقول له يا أبتي أدعو الله الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فبقول له زي ما ربنا وهبني لك في الدنيا قل سل الله أن يهبني لك في الآخرة. الفضيل كان أحد الأولياء الكبار يعني. علي ده بقى كان قلبه في غاية الرق. كانت أم علي مش الحلويات اللي تقول له إذا شفت علي بيصلي وراك لا تقرأ بآيات النار. كان اسم آيات النار يغمى عليه. فكان فضل ابن عياض بيراعي القصة دي يعني. في يوم من الأيام بص وراه ما يسوي الصفوف ما لقاش علي. فدخل بقى فيه يعني إن يعني دخل في آيات الجحيم يعني الكلام ده. جاء علي والفضيل بيصلي. دخل في الصف سمع الآيات أغمى عليه. خدوه ثلاثة أيام كده مش عارفين إيه سبب برضه يعني. علي ده بقى مات. أنا بقى يعني حبيت أتكلم شوية عن علي عشان أعرفك إيه معنى موت علي في حياة أبيه. طبعا أثير جدا غالي عليه جدا. فضيت الحياة بدون علي. وهو واخده يدفنه جعل يضحك. فالناس استغربت يعني عارفين منزلة علي عند أبيه وده موت ولد يعني أعظم حاجة الإنسان يبتلى بها أن يموت ولده. لا سيما إذا كان أثيرا له أثيرا عنده. فجعل يضحك. فبعض الناس استشكل الحكاية دي قال لك طب إزاي الفضيل يضحك والنبي لما مات ابنه إبراهيم بكى أيهما أكثر رضا عن ربه تبارك وتعالى؟ يبقى الفضيل بيضحك والنبي يبكي تمام. فحملوا هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية ايه بقى يعني الفضيل اكثر رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلوم هدي رسول الله اكمل. ليه؟ قال لك لانه تزاحمت عبوديتان في قلب الفضيل. عبودية الشفقة على الولد والبكاء على الولد وعبودية الرضا بقضاء الله. فلما تزاحمت العبوديتان ضرب لخمة قال لك لا أنا أفضل عبودية الرضا عن قضاء الله على عبودية الرحمة والرأفة إنك تبكي على الولد. لكن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم اتسع للعبوديتين جميعا فبكى على الولد وهذه عبودية الرحمة والرأفة وقال إنا لفراقك إبراهيم لمحزنون ولا نقول ما يغضب الرب فرضي عن قضاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن كل شيء في الدنيا له عبودية. حتى أنت هنا في الفندق كل شيء أنت بتعمله له عبودية. واحد دخل نرفزك وشتبك في عبودية هنا. واحد مثلا أذاك بأي شيء في عبودية. اوعى تكون فاكر انك منفك. انت خلقت عبدا ما ينفعش تبقى غير عبد. زي ما انا بضرب المثل احيانا بنقول يا جماعة المكنة بتاع الاسانسير دي هل ممكن اخدها اركبها في عربية وامشي؟ لان اصلا هي مصممة على كده. مصممة تطلع لفوق ما تمشيش على الارض. ما تجيبش موتور بسياره وتركبه فوق وعايز الاحباط تشدك. لا ده خلق انت خلقت عبدا ليك مقومات العبد. تحاول تعمل سيد تحاول تعمل تكبر كبر ما تنفعش ما تنفعش. ربنا عز وجل على طول يؤدبه يجيب له شويه مغص اللي كان بيقول له ربكم الاعلى يقول له شويه مغص يعض الارض خلاص. اذا محاصر بالمرض محاصر ب يعني لا يصلح إلا أن يكون عبدا خلق لهذا. فإذا صار عبدا جود عمله. إذا خرج من نطاق العبودية لا يمكن يفلح ما يصلحش. فإحنا دلوقتي إذا كنا عرفنا بقى أن العبودية تستغرق حياة المرء قلنا لكل صفة عبودية وضدها. هل ممكن تتخيل أنك تخرج من نطاق العبودية؟ ما انا قلت لك صفه ضدها تمام. انت حليم لها عبوديه. انت عصبي لها عبوديه مثلا. رأفتك بامرأتك عبوديه. رأفتك بولدك عبوديه. عايز تأدي بامرأتك فيها عبوديه. مش انك انت تزعل منها تكسر لها عظمها. لا في عبوديه في المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها لنا قال يعني اوصانا اذا رجل ضرب امرأته أن يضربها ضربا غير مبرح ما كسرش عظمها. الضرب المقصود به التأديب مش أنك تجيب له عاهة ولا أنك الولد تجيب له عاهة. ده قصد بالضرب التأديب وأن غلطان يرجع حتى لا يتمادى في غيه. فإذا كنا بهذه المثابة نعلم أن كل شيء له عبودية فلا ينفك الإنسان عن العبودية. طب تعالوا نسأل نفسنا بصراحة، يعني هل نحن عبيد لله تحت الرسم اللي أنا قلته دلوقتي؟ هل نحن عبيد لله ولا بطق في دماغ الحاجة بعملها؟ طيب مثلا رجال الأعمال اللي عندهم أموال، المفروض فقه البيوع فرض عين عليهم، مش فرض عين عليك ولا علي ولا كلام، احنا مش رجال أعمال، لكن هو رجل أعمال شغلته المال، يبقى فرض عين عليه انه يعرف فقه البيوع، لان البيوع الاصل فيها الحل، زي عكس العبادة، العبادة الاصل فيها الحرمة حتى يؤذن لك، يعني ما يجيش واحد مثلا يعبد ربنا بأي طريقة تعجبه، لا عبادة لا لازم يؤذن لك الاول. البيوع على العكس، البيوع الاصل فيها الحل، تشتري براحتك وتعمل براحتك الا ما حرم الله ورسوله من فيما يتعلق بالبيوع. طب النهارده بلادنا بلاد مستهلكه مش منتجه، واعتمدنا شبه كامل على الغرب الا الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها في بلادنا، يعني الجماعه اللي بره مش مؤمنين بالله ولا بيتحروا حلال ولا حرام، ده كلهم زناه وشراب خمر واحنا عارفين الحكايه. فبالتالي لما بيعمل منتج بيحط بنود للعقد تضمن له المكسب، البند اللي حطه في العقد ده ممكن يكون حرام في ديننا، انت برضو عايز تشتغل وتكسب، فالراجل بضاعة لعابك سال عليها وبتاع عم حطت لك بند فيه حرام بالنسبة لك وانت نفسك فيه، لو ما انتش عارف فقه البيوع ولا يخطر على بالك حرام ولا حلال، وانا ببيع ايه؟ ببيع بخمر؟ ابدا، ببيع حاجات بس في بند محرم، تمام؟ فتعقد صفقة البيع. طب ما البيع دخله حرام، المكسب دخله حرام بسبب انك انت جهلت فقه البيوع، فدي لها عبودية. طب ايه العبودية؟ قبل ان تبرم العقد اعرضه على عالم، لا سيما ان العلماء ببلاش، هات لي عالم خد اجرة على فتوى، الا جماعه الاراضيش اياهم دول اللي هم يقول لك تتصل بالتليفون دقيقه بكذا، تمام؟ دول تجار ما لهمش علاقه بالدين يعني، لكن اي بني ادم عالم دين ما ياخدش اطلاقا منك فلوس، تيجي تستفتيه في الفتوى وتقعد معاه، ممكن تقعد معاه نص ساعه، تقعد معاه ساعه، لو هو رجل اعمال لو هو شغال لو قيمنا الساعه دي هتطلع بفلوس، هو بدلها مجانا، لأن هذا هو سبيل الرسل، كانت الرسل تقول لأقوامها ويا قوم لا نسألكم عليه مالا ويا قوم لا نسألكم عليه أجرا، وانت لو رحت الواحد تستفتيه وخد منك فلوس يسقط من نظرك، يسقط من نظرك، ليه؟ مش سبيل الرسل كده. ده انتوا عارفين حتى جماعة الجن اللي شاروا الجن والعفاريت والكلام ده يستدل على انه صادق انه ما ياخدش فلوس، يقول لك ده ما بياخدش فلوس، ده انسان صادق عشان ما خدش فلوس، مع انه شغال في البلوزه يعني، راجل ايه؟ راجل شغال مع العفاريت والجن، وما تعرفش هو سجد للجن ولا عمل ايه مع الجن عشان الجن ايه يبقى طبع امره يعني، واخد بالك؟ فانت بتذهب للعالم مجانا، مش في البيوع بس، كل حاجه، حتى في حياتك الشخصيه، زوجتك تعباك مثلا، ولادك شادين مش عارفين كم، ماذا افعل؟ افعل ايه؟ يقول لك افعل كذا وكذا، وتلاقي نص امين لا يمكن يغشك، يقول لك الولد ده سيبه اعمل كذا سيبه اعمل كذا، لا، كل هذا وقت مبذول من وقت العالم، اوقف هذا الوقت للعموم المسلمين. فانت ما هو عذرك عند ربك لما يقول لك لماذا البند الحرام ده خدته اكلته؟ هتقول له ايه؟ هتقول له كنت جاهل؟ ما هو قال لك سورة الحج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أنت ما عندكش علم، ما سألتش ليه أهل الذكر؟ يوم يعذب أنه لم يسأل أهل الذكر وكان قادرا على أن يسأل، مع أن يعني الإنسان إذا أصابه مرض ممكن يذهب إذا كان قادرا على أبعد مكان في الأرض يلتمس فيه الشفاء، صح؟ لكن قلبه بقى الحي بيعامله معاملة الخدمين يعني، يعني من قلوبنا دي ولا بنديلها اي اهتمام. يعني ممكن اكون انا عندي قسوة قلب واقرأ القرآن ولا ابكي، وامام الحرم مثلا او واحد الحرم ممكن اروح له بيدي درس بتاع اساله، اقول له والله انا عندي قسوة في قلبي والى اخره وتالته، اظن ان انا اتحرك رجلي لحد ما اوصل الى هناك، فضلا ان انت تركب طيارة وتروح لواحد اخر تعتقد انها حجة بينك وبين ربك عشان تسأله عن اي سؤال يشفي قلبك. ما دي ما صراحة القلب ده له عبودية. فتحقيق العبودية بقى اللي انا قلت لك في مطلع الكلام، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا الا اذا كان مأذونا لك. طبيعة العبد كده، هو العبد يقاله سيد ينطلق من دماغه ويعمل على مزاجه وسيده موجود، ده هيطلع ايه العبد ده اللي يلفع سيده ورا ظهره ويروح يعمل اللي عايزه؟ طبعا كلام لا يصح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أبقى العبد من سيده لم تقبل له لا صلاة ولا صيام ولا عبادة حتى يرجع إلى سيده. طب افترض سيده ده صعب بيضرب، واخد بالك، وانا هربت منه من كتر ما ضغط عليا وبيضربني والكلام ده، هو برضه لن تقبل لك لا صلاة ولا صيام ولا حد ما ترجع لسيدك. سيده ده بقى إله يعني؟ سيده مش إله، سيده عبد زي، ومع ذلك الحكم الشرعي انه لا تقبل له صلاة، عبادته تتوقف، حد ما يرجع لسيده. أمال لما يكون سيدك بقى اللي ملك الملوك، انت بقى خارج براحتك، والله بدأ خطر على بالي ان انا اروح مصيف كله عرافة يقول لك ده مراتي عفيفة، ده انا لو زعت نفت ده الرجالة عفيفة انا ضمنها تمام، وما يعرفش كيف تتقلب النفس. طب ازاي اروح وارى هذه العورات؟ وهل انا مأذون لي ان انا اعمل كده؟ انا مأذون لي اذا كان في منكر يشيل ويمشي. اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت، ما هو حاجة من اتنين، يتشيل المنكر يتمشي. طب هل انا مشيت؟ ده انا رايح مخصوص وحاجز شاليه مثلا ومظبط الدنيا واخد معاه السناره والعربيه تبص تلاقي مش عارف ايه، واخد معاه الاكل والشرب ونقعد اسبوع في المصيف. طب انت ماذون لك انك تعمل كده؟ طب ما اكثر تلاقي برضه في المصيف الكلام يقول يا اولاد اخليكم على الشط لحد ما اصلي وارجع. طب ما اضيع صلاتك، عملت ايه بالصلاه؟ وهل فعلا لما دخلت الصلاة استشعرت عظمة الله وانك واخد بين يدي الله؟ كل ده يا اخوانا لاننا لم نتربى في بيوت اهلنا على معنى العبودية. ده الاشكال الكبير. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يعني اباؤنا اجرموا في حقنا، ما علموناش ديننا، ما علموناش ما يجوز ما يجب لله تبارك وتعالى من التعظيم، ما علموناش كده، سبونا من صورنا ننمو كالشجرة التي تزرعها أمام باب بيتك. لما تحب تزرع شجرة قدام باب بيتك فسل عصاية خفيفة كده تمام، العصاية دي انت لما بتزرعها قدام بيتك بتعمل لها ايه؟ بتشدها بحبل مش كده عشان تطلع ايه مستقيمة. طب لو سبتها هتطلع عوجة كده، طيب اهملت فيها وسبتها عوجة كده وبعدين بعد بقى تخن كده حبيت تعدلها، هتعمل ايه؟ هتجيب جرار وجنزير تمام وتشد الشجرة وخلاها من قدرها تمام. لم تستقم لك الشجرة، امتى تستقيم لك الشجرة؟ يوم تكون فرع صغير. هو ده معنى قول الشاعر اللي انا قلته، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته خشب. اما شجرة تبقى خشب والكلام ما ينفعش انك انت ايه. فكذلك نحن اباؤنا فرطوا في تربيتنا في تعليمنا دين الله تبارك وتعالى لحد ما كبرنا وبينا شجره تمام. عشان كده لما حد فينا بيلتزم وهو كبير تلاقي الشيطان بيلعب يستقيم ويحزم على انه مش هيحصل له خلاص، وبعدين تلاقيه غلبه وهواه، جات له غفله، الشغل خده، نسي انه عبد، المفروض الصلاة بتدب الادام بيدب بعدين انا عايز وقت الكلام ده، ويفضل شغال لحد ما الوقت التاني يدن عليه واستغفر الله العظيم يدخل عليه الوقت سهى عليه تمام. طيب ما انا عايز اقول لك يعني الخمس دقائق اللي هصليهم او العشر دقائق اللي هصليهم في اخر الوقت هم اللي هصليهم في اول وقت، تمام. يبقى المبادره الى امر الله تبارك وتعالى ده عايز رصيد. في ناس ربنا تبارك وتعالى بيبارك لهم وبعد ما بيكبروا بيهديهم فعلا ويوليهم عنايتهم ويستقيموا، صح، بيعصي الله تبارك وتعالى بس ما بيشركش جامد، انما قد يغفل شيئا ما فيذكر الله تبارك وتعالى يرجع تاني مره اخرى. عشان كده يا اخواني لتحقيق معنى العبوديه بالنسبه لنا احنا بعد ما بقينا شجر يعني لابد ان يكون لك صاحب، صاحب ايجابي مش سلبي. الاصحاب انواع، في صاحب سلبي لا بهش ولا بنش، تروح يمين ما يقولكش راح فين، تروح شمال ما يقولكش راح فين، ما بيمرش بمنكر صحيح ولا بيعينك على منكر ولا بتاع، بس عادي جدا سلبي ما فيش اي حاجه. لا، انت محتاج الصاحب الايجابي، اذا ذكرت الله اعانك وان نسيته ذكرك. انت في امس الحاجه الى هذا. العرب كانت تقول الصاحب ساحب، يجرجر صاحبه وراء. وهذا المثل معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله أي على ميله وهواه، واخد بالك؟ إذا كان حرام وما يصحبش الحرمية، إنسان تقي صاحب الأتقياء، إنسان. ولذلك حتى يعني العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يكتب جميل جدا جدا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الكتاب ده كله قائم عليه كيف تخالف الكفرة أصحاب الجحيم، إزاي تخالفهم وما تشتركش معهم في أي حاجة. الكتاب ده مهمته كده. يقول إنه حتى الظواهر لها تأثير في الباطن. تلاقي مثلا ضباط جيش لابسين البدلة هما الاثنين يحنوا لبعض، تمام؟ مشايخ لابسين طرابيش يحنوا لبعض، ضباط شرطة يحنوا لبعض. انتوا لو لكم لبس مثلا في الفندق يعني لبس معين يعرف ان ده لبس جماعة الفنادق تحنوا لبعض، تمام؟ اصحاب المهن يحنوا لبعض، اصحاب الرياضات يحنوا لبعض، اصحاب العلوم يحنوا لبعض. هذا الحنين الظاهري انت حنيت له لانه لابس لبس انت اللبس شبهك يعني، تمام؟ هذا الشبه مع انه ظاهر له تأثير كبير جدا في الباطن. يعني اوعى تكون متخيل ان اللحية دي شوية شعر، لا، اللحية دي لها اكبر تأثير على الباطن. انا اعرف واحد من الشباب اللي كان يعني بيدرس عندي في الطلبة يعني لما قال لي يعني احكي لي حكاية استحضر بها عظمة الله. قلت له قرأت قديما لأحد الأوصياء على ولد يتيم أنه كان بربيه من صغري بعد موت والدي، كان هو الوصي يعني بربيه على الدين يعني، فقال له أوصاه قال له إذا أويت إلى فراشك بعد ما تقول الأذكار تقول الله مطلع علي الله يراني، وتفضل تقولها لحد ما تروح في النوم، اللهم اطلع علي الله يراني. الولد كان صغيرا. يقول هذا الولد الصغير اللي هو الوصي كان بربيه فما أعلم أنني انتفعت بوصية كانتفاع بهذه. على طول اللهم اطلع علي الله يراني، كل ما يروح في حتة اللهم اطلع علي الله يراني، خلاص اتعود عليها من صغره، من الصغر عمال يقولها لحد ما بقت جزء من تكوينه، جزء من الصفات بتاعت الجينات الداخلية دي، كأنه بقت جين من الجينات الداخلية. فحكيت له الحكاية دي، تمام؟ قلت له اعمل كده زي الولد الصغير ده بتاع. المهم قعد يعملها وبتاع، فجاء قال لي في معصية معينة أنا كنت بعملها بعد ما انت قلت لي هذا الكلام بقيت بستحي، لكن الدافع للمعصية كان قويا، فذهبت إلى المرآة ونظرت إليها، تمام؟ قال فرأيت لحيتي فاستحييت، لأنه كان طالب علم جيد كويس يعني، وله تلامذة برضه صغيرين وكده، أول ما كان يطلع لهم كانوا يسلموا عليه ويبوسوا على إيده وبتاع، يعني أعمل المعصية دي ويطلع يبوس على إيدي بره يعني. فبقول استحييت تمام، وقلت يعني ما ينبغي لي أن أفعل هذا وأنا رجل متسنن وإلى آخره. حتى الأسماء يا إخواني، الأسماء لكل إنسان من اسمه نصيب في الغالب يعني، في الغالب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أسماء أبنائكم. ليه؟ لأن في علاقة حتى الاسم مع الداخل، زي ما بقول الأزياء مع الداخل اللي هي المظهر الخارجي مع بيؤثر في الداخل تأثيرا لا ينكره أحد، لا يستطيع أحد أن ينكره. حتى الأسماء مش الأزياء بس لها تأثير في الداخل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت لأنهين عن رباح ونجاح أو نجيح يعني وفلاح وهذه الأسماء ويسار ويسار. حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. طب ليه ينهى عن الأسماء دي؟ علشان أنا هجي أسأل عنك، أنت اسمك فلاح، اسمك يسار تمام، يسار هنا لا ما فيش يسار، كأنك نفيت اليسار عن البيت. أو فلاح موجود لا ما فيش فلاح، كأنك نفيت الفلاح عن البيت. برغم أن المتكلم ما يقصدش ولا يقصد نفي الفلاح عن البيت ولا حاجة ولا يخطر على باله هذا الكلام، لكنها وقعت وقوعا مستبشعا في أذنك أنت. شوف ذوق الإسلام وصل إلى درجة إيه، إن ما يقعش في أذنك لفظ قبيح، ما فيش يسار ما فيش نجاح. يعني مرة واحد يحكي لي راح واحد بيقول رحت أزور صاحبي، خبطت على الباب طلعت لمراتي قلت لها فلان موجود؟ قالت لي لا ما تتفضل. قال لها مات؟ ما تتفضل. قال لها مات تمام، اتفضل ليه تمام. ورجع لما قابل صاحبه قال له يا اخي علم مراتك الالفاظ الكويسه، ده انا بسال عليك. قالت لي ما تتفضل. ايه ما تتفضل دي تمام؟ هي ست عمرها ما يخطر بالها الراجل مات، ولا تقصد مات، وقعت مات في اذن مين؟ المستمع. شوف وصل يعني الرعايه، رعايه الذوق في الاسلام الى هذا الحد. فعايزين نقول يا اخواني الظاهر له علاقه قويه جدا بالباطن، في لك عبوديه ظاهره وفي لك عبوديه باطنه. العبوديه الباطنه عبوديه القلب، هذا القلب لابد ان يكون عبدا لله. اي شيء من الاشياء التي يعني تهلك عبوديتها او تصد عن العبوديه ينبغي اخراجها من القلب تماما، الحسد الكبر الغل امراض القلوب. يعني اذا شعرت في قلبك بوحشه عليك ان تبحث عمن يجلو قلبك. المساله مش سهله، انت توزن يوم القيامه بقلبك. قال صلى الله عليه وسلم ان العبد السمين البدين يأتي عند الله يوم القيامة يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض، سمين وتخين وبتاع ولا يزن جناح بعوض. ولما ابن مسعود طلع الشجرة وكان رجليه رفع كده وكانت الريح تكفأه، لو قامت هبت ريح شديدة كانت تكفيه على ظهره أو على وشه من شدة ضعفه. لما طلع على الشجرة يجيب حاجة عش عصور يعني، ضحك الصحابة من دقة ساقيه رجلي مش باينه، فقال ما يضحككم؟ قال يا رسول الله من دقة ساقيه. قال والله لساقاه أثقل في الميزان من أحد. إذن عند ربنا سبحانه وتعالى الموازين مختلفة عن العباد. فالعبودية عبودية القلب دي أي شيء تشعر فيه وانت أدرى بنفسك، مهما زين لك الناس انت عارف نفسك، اوعى يكون ما يفعله الناس معك ممكن يصدك عما تعرفه من حقيقة نفسك. فإن الناس ينظرون إلى ظاهرك والله عز وجل ينظر إلى باطنك. مش حد في نجد كلهم يعرف أن جواك إيه خالص، لا كبر ولا حسد ولا غل ولا شرك، مش حاجة في حاجة خالص. هم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك، فاعمل لله تبارك وتعالى. وأنا أختم يعني هذه الكلمة بحكاية تفيدنا في هذا المجال. رواها أحد أئمة التاريخ، تاريخ اسمه تاريخ دارية، روى ان حكاية عن عمرو عن ميمون بن مهران. ميمون بن مهران كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان اماما محدثا واحد العلماء، وابن عمرو كان عالما ايضا واحد علماء الحديث، ممن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ففي يوم من الايام ميمون بن مهران قال لابنه عمرو: يا بني هيا بنا الى الحسن البصري. تمام. فعمرو قال: فاخذت ابي اقوده. كلمة أقوده يبدو أنه كان نظره ضعيف أو فقد بصره، الله أعلم يعني. لكن ابنه قاده إلى بيت الحسن البصري، طرقوا الباب، خرجت الجارية فقالت لهم: مين؟ قال لها: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء، تلس عايش؟ تمام. فبكى ميمون بن مهران ويعني على صوته ونحيبه. دخلت الجارية قالت له: ميمون ابن مهران بالباب. خرج الحسن اعتنقه وأدخله الدار. فقال ميمون للحسن البصري: يا أبا سعيد، دي كانت كنيته، يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي. سلن لي يعني كل شيء يلينه. يعني أنا أعيدكم، يعني تعرفوا أن ميمون ده كان كاتب عمر بن عبد العزيز، يعني كان في معية أمير المؤمنين واختاره عمر، وتعرفين عمر ما كانش بيقرب أي حد، الشعراء كانوا دايما يمدحوا الخلفاء والملوك، أول ما عمر تولى أم قاطع رزق الشعراء، مش حاجة يمدحني ولا حد يقول فيها قصيدة ولا الكلام ده، المسلمون أولى بما في بيت المال. تمام. فانقطع عيش الشعراء طيل مدة خلافة عمر بن عبد العزيز. تمام. فراجل ما كانش يقرب له إلا أهل الديانة فقط. فده أنا بس يعني بوريك من هو ميمون ابن مهران، اللي رايح يقول للحسن: استلن لي، إني آنس في قلبي غلظة. فالحسن تلا عليه ثلاث آيات من سورة الشعراء، من آخر سورة الشعراء. الحقيقة سورة الشعراء دي آخرها بالذات يعني يحرك القلب تحريكا. فقال الحسن البصري له: أفرأيت إن متعناهم. نعم. قال له: أفرأيت إن متعناهم. طبعا الحسن البصري يقصد أهل المتع في الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. السنين يعني عدد قليل، عدد قليل، سنين عدد قليل، أكثر واحد ممكن يعيش كم سنة؟ 100 سنة. أكثر واحد شفته عم رجب، واحد بعت الفيديو عايش في الحرم، معرفش مات ولا لسه حي، عمره 127 سنة. قال له: انت قاعد في نادي الحرم من امتى؟ قال له: من تأسيس الدولة السعودية. والدولة السعودية كان مر على من 32، مر على 100 سنة. قال له: انا من ايام الملك عبد العزيز وانا في الحرم. تمام. والحمد لله صحته كويس، كان بيتكلم في الفيديو يعني كده لطيف يعني. فاكتر واحد ممكن يعيش 100 سنة، يعيش 120 سنة. طيب هيموت كم سنة؟ هيغيب تحت تراب كم سنة؟ يقوم إلى فصل القضاء كم سنة؟ وبعدين يحشر إلى النار في الآخر. حكا مش معقول يعني. فالآية تقول: افترض أن هذا الرجل متعناه سنوات عمره، كان هو أمير العالم، مش أمير دولة ولا بتاع، لا، العالم كله، هو أمير العالم كله، كل حاجة تحت إيده، ما مرض يوما ولا أذله أحد يوما، ومتعته كاملة، استمتع بكل أدواته متعة كاملة، ثم ماذا؟ اسأل أي واحد، أي واحد يقابلك وعنده طموح في الدنيا وعايز يطلع لفوق لفوق لفوق، قل له: ماذا أنت الآن شغال؟ يقول لك: أنا شغال مثلا في فندق. طب أنت عايز تشتغل عشان تعمل إيه؟ أترقى. يبقى ايه؟ ابقى مثلا المدير بتاع المطعم، وبعدين ابقى مدير اللي مش عارف ايه، وبعدين اساله دايما ثم ماذا. اي بني ادم يقول لك امنيه قول له ثم ماذا، لحد ما يصطدم بالموت. اي حد قول له كده ثم ماذا، يقول لك نفسي ابقى كده ثم ماذا، ونفسي ابقى كده ثم ماذا، افضل وراه ثم ماذا ثم ماذا، لحد ما يقول لك الموت. طب خلاص، اذا يعني حياه تنتهي في الاخر بالموت، حقيره يعني. فالايه كده معناها افترض اننا متعناهم سنوات عمرهم جميعا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم ماذا؟ اللي هو الموت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مش هينفعوا بقى، لا إنه كان أمير المؤمنين، ولا إنه كان ملك الدنيا، ولا كان أغنى بني آدم في الدنيا، ولا إنه كان بيمتلك مثلا. في واحد قال لي والله في بلد من البلدان دخلها، واحد من يعني ملاك البلد يعني كان عنده مزرعة، مشي جنب سور المزرعة 40 دقيقة بسرعة 150 كيلو، 40 دقيقة 150 كيلو. فخيل ده مزرعته طولها وعرضها ايه مثلا. طب ده مثلا كان عنده وإلى آخره الكلام، وبعدين لما رمي في حفرة ماذا فعل؟ هل أغنى عنه ما كان يتمتع به في حياته؟ هي دي الآيات اللي اختارها الحسن البصري لميمون بن مهران، اللي بيقول له أنا قلبي أدركته غلظة، عندي غلظة في قلبي، لكنه قال له قبل ما الحسن يتلو، قال أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني أنا لو صمت الرقة تدخل قلبي وقلبي يحيا وكده وبتاع، تمام؟ فقرأ الحسن البصري هذه الآيات من أواخر سورة الشعراء عليه. كانت النتيجة الحقيقة إن ميمون بن مهران أغمى عليه، فقد الوعي، تمام؟ فجعل الحسن يعني يظن أنه مات. فعايز بقى ايه، انتوا عارفين الجماعه في المصارعه لما يكون واحد خنق واحد يوم يرفع ايده ويسيبها تضرب في الارض، ها، ويسيبها تضرب لحد الثالثه يوم ماسك نفسه، الا اذا كان ضربت في الارض يبقى ايه، خسر الايه، خسر المباراه يعني، مش كده؟ الحسن البصري عامل كده مع ميمون بن مهران، يشيل ايده ويسيبها تطب، تمام؟ قال فجعل يتفقد رجله مثل رجل الشاة المذبوح، تمام؟ وبعدين دخل الجارية بعد شوية جت، فميمون بن مهران فجاءت فقالت لهما يعني إنكما أزعجتما الشيخ، لأن طبعا الحسن تأثر برضه يعني، واحد بيعظه بأي أغمى عليه قطع أثرت في الحسن البصري، تمام؟ فخرج أي ميمون بن مهران مع ابنه عمرو، تمام؟ راجعين بقى من عند الحسن، فعمرو لأن قلبه مش زي قلب والده، فما حسش بالآيات اللي أبوه حس بيها وأغمى عليه بسببها. فبقول له يا أبتي هذا هو الحسن؟ ده أنا فاكره يعني حاجة كبيرة، هو هيقول كلام يزلزل البني آدم ويخلي الواحد يعيط وبتاع، أنا لا عيطت ولا عملت حاجة ولا بتاع، هذا هو الحسن؟ ليه الحسن سمعته طبل؟ الحسن البصري في البصرة كان سمعته طبل سبقاه يعني، تمام؟ قال عمرو فضرب أبي بمجامع يده في صدري وقال يا بني لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت كلوما فيه، الكلوم إلا الجراح يعني، هذه الآيات لا تغادر سمعك إلا وقد جرحت قلبك، قلبه حي عشان كده استقبل الآيات بحياة. فأنا يعني خلاصة هذا الكلام الذي يعني أقوله، أسأل الله عز وجل أن ينفذ إلى قلوبكم، أن إحنا ينبغي من الآن أن نعاهد أنفسنا ونعاهد ربنا أن نكون عبيدا لله، وزي ما قلت لك كل صفة وضدها لها عبودية، تمام؟ شو أنت أرقب نفسك في شغلك، تمام؟ كل صفة فيك لها ضد، الصفة لا عبودية والضد لا عبودية، فانظر ماذا يريد ربك منك هنا وهنا، إذا راقبت ربك تبارك وتعالى هنا وهنا كنت عبدا لله حقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى